عيني زبالة الشهل لنا كن قتالة وحليلتك والرجالة صيادة تجرح مداوي خلي العاشق دمعه ساري صيادة تجرح مداوي خلي العاشق دمعه ساري يشكي بك ودمه ساري ونار في جهش وشعالة يشكي بك ودمه ساري ونار في جهش وشعالة تقتل بالعين الدبالة صياد حليلي ما ترحم تقتل بالعين الدبالة وشهلو لكن قتالة وحليلتك والرجالة وعفيفة تقتل الرواح صيادة من غير سلاح وعفيفة تقتل الرواح تقتل تنحر بالمباح فولاد بناد مبهدالة تقتل تنحر بالمباح فولاد بناد مبهدالة شهلو لكن قتالة وحليلة تكوي الرجال والله قتالة وحليلة تكوي الرجال برشة قتالة صيادة.